ما حكم الذين يدعون أن فلان صالح وما هو بصالح؟ الله أعلم. يدعون أن فلانا صالح وما هو بصالح، وش يدريك؟ الله أعلم. على كل حال أنتم شهود الله في أرضه، من كثر الثناء عليه أي نعم وهو موافق لما قالوا إن شاء الله يرجى له خير، لكن لا نشهد لمعين يعني بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي. من مات وظاهره الصلاح نرجو له الخير، أو نرجو أن يكون أمره إلى خير، ومن مات وظاهره الفساد نخشى عليه العقوبة. قال يوجد طبيب يذهب إليه كل من يريد الولد الذكر، فهو يعطي المرأة حقنة بعد الحيض لكي تنشط خلايا الذكورة. إيش خلايا الذكورة؟ المرأة ما إذا نشطت خلايا الذكورة ما حملت، حتى سؤالك الله يهديك. ويكون المولود ذكرا بإذن الله، ومن خلال التجربة نجحت وأصبح كل من لديه بنات كثيرات يذهب إليه، فهل يجوز ذلك؟ هو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب الإناث والإذكار والشبه، فبين هذا عليه الصلاة والسلام كما قال: إذا سبقت المرأة الرجل لحق الشبه بها، وإذا سبق الرجل المرأة لحق الشبه به بإذن الله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة صار أكثر أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. فمن هذا الباب إذا كان ينشط يعني ينشط ماء المرأة إذا حصل هذا وطريقة علمية ومجربة، يعني قد تكون المرأة مثلا أنشط أكثر أي نعم، فتغلبه فيعلو ماءها ماءها، وبإذن الله يكون يعني أنثى، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، لا راد لمشيئة الله، ما شاء الله كان وما شاء الله كان، وإن لم يشاء الناس وما لم يشاء لم يكن وإن شاء الناس. الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. نعم يا شيخ، من اللي بيصير سيدي إذن يطلع بدون ما خدع على الجمهور ومسيد يقرأ الفاتحة؟ هل في فاتحة على الميت؟ الفاتحة في صلاة الجنازة فقط، هو السنة. أما أن تذهب عند القبر تقرأ الفاتحة وكذا هذا ما هو مشروع، يعني ولو قرأ في عري اسم رايح جاي. هل على كل حال الذي يعمل عمل غير مشروع من القرب بدعة مردود عليه؟ لا مش عارف، ما يكون عارف الآن، لما كان عارف نعم. فمن انتهى فلا اي نعم فله ما سلف.